نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وأنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الاستسقاء لبيان استحباب حسر الثوب عن البدن عند نزول المطر. قوله: فحسر عن ثوبه، أي كشف عن بدنه الثوب، أي كشف الثوب عن بدنه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، يدل على ملازمة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في أحواله وحرصهم على الانتفاع من مشكات النبوة. والمسألة الثانية قوله: فحسر عن ثوبه حتى أصابه المطر، يدل على استحباب كشف البدن، كشف بعض من البدن إذا نزل المطر. والمسألة الثالثة قوله: فحسر عن ثوبه حتى أصابه من المطر، يدل على أن هذا الكشف ليس زمنه طويلا، فيكفي ولو كان مدة قصيرة. والمسألة الرابعة قوله: وقال إنه حديث عهد بربه، أي نزل حديثا ولم يختلط بماء الأرض، أي أنه متخلق قبل قليل. فقوله عهد يعني زمن، حديث عهد أي حديث زمن بربه، يعني عند تخلق ربه، تخلق السحاب من ربه. والمسألة الخامسة قول: فحسر عن ثوب بدن، يدل على طهارة ماء المطر. والمسألة السادسة قالوا أنه حديث عهد بربه، يدل أن ما كان نازلا من السماء من النعم لها قدر عند الله عظيم، لها منزلة عظيمة، فمنزلتها في النعم عظيمة. إذا قال سبحانه: وانزلنا عليهم المن والسلوى، قرواه مسلم، بعض أهل العلم يطعن فيه لوجود انقطاع فيه في سنده. ثم بعد ذلك قال عائشة رضي الله عنها: الرسول كان إذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الاستسقاء لبيان ما يقال عند نزول المطر. قوله صيبا يعني مطرا. قال سبحانه: أو كصيب من السماء، أي أو كمطر من السماء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مطرا، إذا رأى المطر يدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترقب نعم الله وفضله. والمسألة الثانية قوله كان إذا رأى مطرا قال، يدل على أن المطر من نعم الله العظيمة، إذ به حياة كل شيء. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند نزوله دعاء خاصا به. والمسألة الثالثة قوله قال: اللهم صيبا نافعا، يدل على أنه يسن أن يقال هذا الدعاء عند نزول المطر. ومما يسن أيضا عند نزول المطر أن يقول العبد: مطرنا بفضل الله ورحمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال ذلك